المكان لو أن شخصا اعتكف في حجرة في بيته أو المرأة اعتكفت في مصلاها في بيته فإن ذلك لو لأنه لم يوافق الشريعة في المكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.